سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم تكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه بغيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب فإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. لا إله الحمد لله على كما طمسنا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لأن نذهب أبصارهم. كما طمسنا على نفهم كما طمسنا على نفهم على نفهم. نعم يريد الشيخ كامل يجعله مرتبطا بقول يوم نختم على أفواههم وتسلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم من كانوا يكسبون. وجعل الشيخ الآية والله أعلم الصلاة يأتي جعل الآية متصلة المقصود بها الكفار يوم القيامة يوم يختم على أفواههم فلا يتكلمون وتنطق جوارحهم بأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكتبون. يقول تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. وفعلا أخبر تعالى أنهم يعني يختم على أعينهم وأبصارهم وأسماعهم ويحشرون إلى جهنم صم بكم عمي صم بكم عمي. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت جدناهم سلم. لكن هذه الآية المتبادل شوف ابن كثير المتبادل إنها خبر عن الكفار في الدنيا إن الله قادر على أن يطمس أعينهم فلا يبصرون. فقوله يقول أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله فالذي أعطاهم هذه القوة قادر على أن يسلبها. إذا رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. نعم كما طمت على أفواههم عندك. نعم كمل شوف. فاستبقوا الصراط أي فبادروا إليه لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة. فاستبقوا نعم أي فبادروا إليه لأنه الآية عندك فاستبقوا يا أخي أنا أسألك الصراط استبقوا ولا استبقوا شنو قدر على غير الصراط؟ اشتبقوا

إلى قول اليوم نختم على أفواههم إلى آخره. نعم. ومن جاءوا ينتصرون لآلهتهم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لو تشهدون وراحوا يجادلون. إذن فهم كانوا حماة لهذه الآلهة. آلهتهم لا تنفع بل هي فقيرة إليه سبحانه. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قال الله فلا يحزنك قوله لا يحزنك أيها النبي ما يقولونه لك من الطعن فيك. كقوله مثلا إنه شاعر وإنه كاهن ساحر أو مجنون لا يحزنك هذا ولا تبالي به. فمثل هؤلاء لا عبرة يعني ليس عندهم العقول التي توجب لهم الاعتبار ولأقوالهم الاعتبار. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما الله يعلم ما يسرونه وما يعلنون. فهم يظهرون التكذيب وهم يقرون به في الباطن. فكفرهم كفر جحود فإنه تعالى يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. محمد نعم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم الآيات يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منها وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محل ومن أكلهم منها وفيها دفء ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فسر الله النعم النعم الحاصلة من هذه النعم في سورة النحل تسمى سورة النعم من أولها إلى آخرها وهي في شأن النعم. في مطلعها والأنعام خلقها لكم فيها دفء نافع وما تأكلون فيها جمال تريحون وحين تسرحون تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. نعم. وفيها زينة وجمال وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها أفلا يشكرون الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم ويخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعا خاليا من العبرة والفطرة. قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون الآيات. هذا بيان لبطلان آلهة المشركين التي اتخذوها مع الله تعالى ورجوا نصرها وشفعها، فإنها في غاية العجز لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. إذا كانوا لا يستطيعون نصرهم فكيف ينصرونهم؟ والنصر له شرطان، الاستطاعة والقدرة. إيش؟ له شرطان. نعم صحيح. والنصر له شرطان، الاستطاعة والقدرة. فإذا استطاع يبقى، هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما، وهم لهم جند محضرون، أي محضرونهم وهم في العذاب ومتبررون، أي محضرونهم وهم في العذاب. الشيخ مشى على المحضرون أنهم يعني محضرون في العذاب معهم، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أوكبوا فيها هم وغارون بدون الخلود، قالوا وغفروا الله وكنا في الخلاف فيه أو ينتصر فكبكبوا فيها، يعني العابدون والمعبودون. الشيخ مشى على المحضرون يعني محضرون معهم في العذاب. وظن من آية فيها تفسير آخر، لا إله وهم لهم جند محضرون، يعني نفس العابدون جند لهذه المعبودات حاضرون لنصرتها الدفاع عنها، فهي فقيرة لهم لا تستطيع نصرهم ولا نصر أنفسهم، وهؤلاء العابدون جند حاضرون لنصرة معبوداتهم. وأيوب شوف الآية في سورة في سلم كثير. نعم. ومتبرهم بعضهم من بعض، فلا تبرؤوا في الدنيا من عبادة هؤلاء، وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضر والعطاء والمنع، وهو الولي النصير. هذا القول وهم لهم جند محضرون. وهم لهم جند محضرون، أي محضرونهم وهم في العذاب. ومتبرهم بعضهم من بعض، فلا تبرؤوا في الدنيا من عبادة هؤلاء، وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضر والعطاء والمنع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.